بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: قال: ولأن التصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجد من أعمال القلب والجوارح، فإن هذه لوازم الإيمان التام، يعني ولا بد أن تكون لوازم التصديق. إذا كان لابد من يعني أعمال القلوب والجوارح في الإيمان الشرعي، فما يرادف الإيمان لابد له من هذه اللوازم. فيقال للمرجئة كما تقولون بأن الإيمان هو التصديق، فلابد أن توجد هذه اللوازم في التصديق، لأنه ما ثبت للإيمان يثبت للتصديق. قال: وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم، هذا سبق. قال: ونقول، أي ونقول لمن قال بأن الإيمان هو التصديق، قال: ونقول إن هذه لوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة وتخرج عنه أخرى، يعني بحسب القرائن والدلائل. قال: أو إن اللفظ باق على معناه في اللغة، ولكن الشارع زاد فيه أحكاما. هذا كذلك يقال للمرجئة: هذه اللوازم التي في التصديق وهي أعمال القلوب والجوارح تدخل في التصديق تارة وتخرج عنه تارة أخرى بحسب القرائن والدلائل، هذا تنزلا معهم على أن التصديق هو الإيمان. أو يمكن أن نغير العبارة بعبارة أخرى فقال: أو إن اللفظ باق على معناه في اللغة، أي التصديق باق على معناه، نعم الإيمان، أي أن لفظ الإيمان باق على معناه في اللغة وهو التصديق. قال: ولكن الشارع زاد فيه أحكاما، زاد فيه أحكاما، فليس الإيمان هو التصديق فقط في اللغة، بل هناك أحكام أعمال القلوب وأعمال الجوارح. وهناك عبارة أخرى قال: أو أن يكون الشارع استعمله في معناه المجازي، فهو حقيقة شرعية مجاز لغوي. أو أن يكون الشارع استعمله في معناه المجازي، يعني معناه اللغوي، استعمل الإيمان في معناه المجازي، فهو حقيقة شرعية مجاز لغوي. قال: أو أن يكون قد نقله الشارع، نقل لفظ الإيمان من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي، وذلك بالقيود والشروط. قال: وهذه الأقوال لمن سلك هذا الطريق، لمن سلك هذا الطريق فقال الإيمان هو التصديق، فيمكن أن نقول له بإحدى هذه العبارات التي ذكرها الشارح رحمة الله تعالى عليه. قال: وقالوا، أي أهل السنة السلف الصالح، وقالوا: إن الرسول قد وقفنا على معاني الإيمان، وعلمنا من مراده علما ضروريا أن من قيل إنه صدق ولم يتكلم بلسانه بالإيمان مع قدرته على ذلك، ولا صلى ولا صام ولا أحب الله ورسوله ولا خاف الله، بل كان مبغضا للرسول معاديا له يقاتله، أن هذا ليس بمؤمن. أي هذه الأمور عرفناها من خلال أدلة الكتاب والسنة، عرفنا بأن الرجل لو كان قد صدق ولم يتكلم بلسانه، وكذلك ليس عنده أعمال قلبية من المحبة وليس عنده أعمال الجوارح من صلاة وصيام، فإنه لا شك ولا ريب بأن هذا الرجل كافر ليس بمؤمن. فيلزم من ذلك أن التصديق لا يكفي، أن التصديق لا يكفي. قال: كما علمنا أنه رتب الفوز والفلاح على التكلم بالشهادتين مع الإخلاص والعمل بمقتضاهما، وهذا ليس في التصديق، فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وقال أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني في ضمن الحديث السابق من بعض طرقه، وقال أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحياء 7 من الإيمان. وهذه كلها من مقتضيات لا إله إلا الله: إماطة الأذى عن الطريق، أعمال الجوارح، وهكذا الحياء 7 من الإيمان، هذه أعمال القلوب، هذه كلها من مقتضيات قول لا إله إلا الله. وقال أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فأدخل الأخلاق في مسمى الإيمان. وقال أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البذاذة من الإيمان. البذاذة وهو رثاثة الهيئة وكذلك رثاثة اللباس، يعني إذا لبس اللباس يلبس اللباس المتواضع من غير ما تبجح ولا تكبر، فإن الذي يعمل ذلك يفعل شيئا من الإيمان. فالبذاذة بهذا المعنى، وهو ظهور الإنسان بهيئة، وهذه الهيئة تكون رثة ليس فيها تبجح. وقال بعض أهل العلم: على العبد إذا لبس الملبس الطيب يلبسه تارة ويلبس اللباس الرث تارة أخرى، لأن هذا من الإيمان، هذا من الإيمان، لأنه يبعد التبجح والاستكبار المناقضان أو المناقضين للتواضع مع الله سبحانه وتعالى ومع خلقه. وهذا حديث صحيح، البذاذة من الإيمان، والحديث الذي قبله: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، كذلك حديث صحيح. الشاهد من ذلك أن الإيمان ليس هو التصديق فقط، بل الإيمان أوسع وأشمل، فتدخل فيه الأخلاق، وتدخل فيه كذلك هيئة الإنسان في ملبسه، وكذلك أعمال الجوارح، إماطة الأذى عن الطريق، كذلك أعمال القلوب الذي هو الحياء 7 من الإيمان، إلى غير ذلك. فهذا كله رد على المرجئة الذين يقولون بأن الإيمان هو التصديق فقط. قال: فإذا كان الإيمان أصلا له شعب متعددة، وكل شعبة منها تسمى إيمانا، فالصلاة من الإيمان، وكذلك الزكاة والصوم والحج والأعمال الباطنة أي أعمال القلوب كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه، حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق، فإنه من شعب الإيمان. حتى تنتهي هذه الشعب، أي شعب الجوارح، أن تنتهي إلى إماطة الأذى، وهكذا تنتهي أعمال القلوب إلى الحياء كما في الحديث السابق. قال: حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق، فإنه من شعب الإيمان. وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزواله إجماعا كشعبة الشهادتين، ومنها ما لا يزول بزوالها إجماعا كترك إماطة الأذى عن الطريق. وإن لم يفعله المسلم ينقص شيء من إيمانه، لكن لا يقال بأنه إذا ترك إماطة الأذى عن الطريق بأنه يكفر. نعم. حتى ينتهي، لكن ننظر ما بعده. هذه وأنه يعني كأن الصواب حتى تنتهي هذه الشعر. ها؟ يعني حتى تأتي إلى أدنى عمل وهو إماطة الأذى عن الطريق، هذا يعني من أدنى الشعب. يريد المصنف رحمة الله تعالى عليه أن يقول بأن الشعب متعددة، منها ما هي أقوى، ومنها ما هي متوسط، ومنها ما هي أدنى. يعني أدنى الشعب إماطة الأذى عن الطريق، شعب الإيمان. قال: وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها إجماعا كشعبة شهادتين، ومنها ما لا يزول بزوالها إجماعا كترك إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما بين الشهادتين وإماطة الأذى وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما، منها ما يقرب من شعبة الشهادة، ومنها ما يقرب من شعبة إماطة الأذى. وكما سبق معنا في التفاوت بين الإيجاب والتحريم بأن هناك شيء يعني واجب علينا، لكن وجوب شيء عن شيء يختلف، كوجوب الصلاة يختلف عن وجوب مثلا الصدقة، فهذا عن هذا يختلف. وهذا التحريم، تحريم الزنا مع تحريم الشرك بينهما تفاوت. فهكذا الشعب، الشعب بعضها من الواجبات وبعضها من المندوبات، وهي تتفاوت. وهذا التفاوت يعني يعني يقال له عظيم، وهذا يقال له يعني دون ذلك، هذا يعرف بالدلائل والقرائن الشرعية. قال: ومنها ما لا يزول بزوالها إجماعا كترك إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما، منها ما يقرب من شعبة الشهادة، ومنها ما يقرب من شعبة إماطة الأذى. ها ها ما اسمع ما له ايه لا قال يقرب ها؟ يعني التمثيل هذا ما يعني ما هناك دليل على ذلك، لكن كأنه فقط يمثل، أو أنه أعم من تمثيله لمذهبه. يعني قد يكون هناك مثلا الاختلاف في الصلاة، تارك الصلاة ها؟ نقل الإجماع عليه. أيوة أيوة، يعني تقصد بأن هناك شيء يزول إجماعا. ها يعني مثل المحبة، محبة الله ومحبة رسوله، إذا ما أحب الله ولا أحب رسوله، هذه من أعمال القلوب التي قد توصله إلى الكفر، إذا ما عنده محبة الله ولا محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم ها ها لا زوال الإيمان منها ما يزول الإيمان بزوالها إجماعا كشعبة الشهادتين، يعني الشهادتان لو أزيلت من قلب من لسان الرجل ما قالها مع التمكن، إيش يزال؟ يزال الإيمان بهذا المعنى. وهذا التقرير الذي أتى به المؤلف وهذا التفصيل هو جواب لذلك السؤال الذي يقال: هل يعني الأعمال شرط كمال أو شرط صحة للإيمان؟ هذا التفصيل كلام طيب، وهو تفصيل كثير من أهل العلم المتأخرين إذا سئلوا عن هذه المسألة، هل الأعمال أعمال الجوارح وأعمال القلوب هل هي شرط صحة أو شرط كمال؟ فهذا هو الجواب، أن بعضها شرط صحة كالشهادتين، وبعضها شرط كمال كإماطة الأذى عن الطريق. فلا يقال بأن الأعمال شرط كمال فقط، ولا يقال كذلك العكس أن الأعمال شرط صحة، فيعني ترك إماطة الأذى إذا أزيل ولم يفعله العبد لا يقال بأن إيمان العبد غير صحيح، هذا الكلام فاسد. فهذا هو الجواب الشافي لهذا السؤال. قال: وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما، منها ما يقرب من شعبة الشهادة، ومنها ما يقرب من شعبة إماطة الأذى. وكما أن شعب الإيمان إيمان، إماطة الأذى شعبة من الإيمان فهو إيمان، فكذا شعب الكفر كفر. فالحكم بما أنزل الله مثلا من شعب الإيمان فهو إيمان، والحكم بغير ما أنزل الله كفر فهو كفر، لكن بعد ذلك الدلائل الشرعية تبين هل هو كفر يخرج من الملة أو كفر لا ينقل عن الملة. هذا يتتبع به أدلة الكتاب والسنة وكلام أهل العلم. قال: فالحكم بما أنزل الله مثلا من شعب الإيمان، والحكم بغير ما أنزل الله كفر. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وفي لفظ: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وروى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. يدلنا على أن هذه الأمور تسمى إيمانا. من أحب لله لم يحب رياء ولا سمعة ولا مصلحة، وأبغض لله كذلك أبغض الكافر وأبغض العاصي، لا لأنه يؤذيه وإنما لأن الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرنا أن نبغض ذلك الكافر وذلك العاصي. قال: وأعطى لله يعني أعطى المال، أنفق المال وتصدق لله، لم يتصدق لأن ذلك يعني الشخص صديقه، أو أنفق رياء وسمعة وهكذا المنع. ومنع لله، إذا منع النفقة إنما يمنع لله، لأن الله سبحانه وتعالى أمره ألا ينفق على هذا وألا يعطي لهذا إلى غير ذلك. قال: فقد استكمل الإيمان، يدل على أن الإيمان يستكمل أو يكمل بوجود أجزائه وشعبه. قال: ومعناه والله أعلم، أي معنى هذا الحديث، ومعناه والله أعلم وهو حديث صحيح، أن الحب والبغض أصل حركة القلب، وبذل المال ومنعه هو كمال ذلك. الحب والبغض أصل حركة القلب، يعني الإنسان إذا أحب فإن بعد الحب تأتي أعمال أخرى، تأتي النفقة وكذلك المودة إلى غير ذلك، وهكذا البغض. ثم قال: وبذل المال ومنعه هو كمال ذلك. إذا كان لله فهذا هو الكمال، وإذا كان لغير الله فهذا نقص. قال: فإن المال آخر المتعلقات بالنفس، والبدن متوسط بين القلب والمال، فمن كان أول أمره وهو القلب وآخره وهو المال لله، كان الله إلهه في كل شيء، فلم يكن فيه شيء من الشرك، وهو إرادة غير الله وقصده ورجاؤه، فيكون مستكملا الإيمان إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على قوة الإيمان وضعفه بحسب العمل، أي بحسب وجود العمل وبحسب زواله. إذا وجد العمل قوي الإيمان وكمل، وإذا زال ذلك العمل ضعف الإيمان. قال: وسيأتي في كلام الشيخ رحمه الله في شأن الصحابة: وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فسمى حب الصحابة إيمانا وبغضهم كفرا. وهذا الأمر على يعني يرد على المصنف الذي يقول بأن الإيمان هو التصديق فقط، فسيأتي أو يأتي ذكر هذه الفقرة بأن المصنف سيقول وحبهم أي حب الصحابة دين وإيمان، فسمى هذا العمل إيمانا، مع أن المصنف الطحاوي رحمة الله تعالى عليه يقول بأن الإيمان هو التصديق وكذلك القول باللسان فقط، فهذا إيراد يرد عليه بأنه سمى الحب إيمانا، وهذا خلاف قول المرجئة، مرجئة الفقهاء. قال وما أعجب ما أجاب به أبو المعين النسفي وغيره، يعني من أصحاب الإرجاء، عن استدلالهم بحديث شعب الإيمان المذكور، وهو حديث عليهم بأن الإيمان شعب وليس هو التصديق فقط، لكن ماذا سيقولون فيه؟ قال عن استدلالهم بحديث شعب الإيمان المذكور وهو أن الراوي قال 64 أو 74، يعني هؤلاء المرجئة قالوا هذا الحديث لا يصح لأن الراوي شك، قال 64 وفي بعض الروايات 74، وقالوا بما أن الراوي شك فهذا لا يرد على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما يرد في شأن الراوي، فيدل على أن الراوي لم يضبط الحديث فالحديث ضعيف، وكما هو معلوم الحديث في الصحيح. قال فقد شهد الراوي، يعني أبو المعين النسفي وغيره يقولون فقد شهد الراوي بغفلة نفسه حيث شك، فقال 64 أو 74، ولا يظن برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشك في ذلك، وأن هذا الحديث مخالف للكتاب أي مخالف للقرآن. قال فطعن فيه بغفلة الراوي ومخالفته الكتاب، فانظر إلى هذا الطعن ما أعجبه، فإن تردد الراوي بين 60 و70 لا يلزم منه عدم ضبطه، مع أن البخاري رحمه الله إنما رواه 64 من غير شك. وأما الطعن بمخالفة الكتاب فأين في الكتاب ما يدل على خلافه، وإنما فيه ما يدل على وفاقه، وإن يعني القرآن قد جاء بتسمية بعض الأعمال إيمانا، فهذا يدل على أن القرآن يعني موافق للحديث وليس بمخالف للحديث. قال وإنما هذا الطعن من ثمرة شؤم التقليد والتعصب. وقالوا أيضا، يعني أهل السنة، وقالوا أيضا، وهذا كلام ابن القيم الآتي في كتابه كتاب الصلاة، وقالوا أيضا وهنا أصل آخر، وهو أن القول قسمان. سبق معنا أن بعض تعابير أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان بأنه قول وعمل، قول وعمل، بعضهم من يقول الإيمان قول وعمل، سيشرح لنا الشارح ما معنى قول وعمل. قال وقالوا أيضا وهنا أصل آخر، وهو أن القول قسمان، قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام، هذا معنى كلمة قول، فهو شامل للاعتقاد القلبي وشامل للنطق باللسان. قال والعمل قسمان، عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح الذي هو الصلاة والصيام إلى غير ذلك. إذن كم صارت الأجزاء الآن؟ أربعة، صارت أربعة، قول القلب وقول اللسان وعمل الجوارح وعمل القلب، هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة في من عرف الإيمان بأنه قول وعمل. قال فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله، إذا زالت هذه الأربعة الأمور صار الرجل كافرا ليس عنده أي إيمان. قال وإذا زال تصديق القلب لم ينفع بقية الأجزاء، في بعض الروايات أو بعض النسخ نعم لم ينفع بقية الآخر عندكم هكذا؟ ها، نحن صوبناها من كتاب الصلاة لابن القيم، وإذا زال تصديق القلب لم ينفع بقية الأجزاء، هذا الصواب. يعني لعل هناك تصحيف، فكلمة الآخر يعني حذف منها الألف والهمز، وحذفت منها الزاي، النقطة، نقطة الزاي، فيصبح يعني الكتاب الآخر، فلعل هذا تصحيح. هذا الصواب، الأجزاء كتاب الصلاة لابن القيم وصححناه في الحاشية. طيب، قال وإذا زال تصديق القلب لم ينفع بقية الأجزاء. إذا زال تصديق القلب عند أهل السنة وعند المرجئة، عند أهل السنة وعند المرجئة لم ينفع بقية الأجزاء أبدا. قال فإن تصديق القلب شرط في اعتبارها، في اعتبار الأجزاء، أعمال القلوب وأعمال الجوارح. قال فإن تصديق القلب شرط في اعتبارها وكونها نافعة، وإذا بقي تصديق القلب وزال الباقي فهذا موضع المعركة. وإذا بقي تصديق القلب وزال الباقي، زالت الأجزاء البقية من النطق باللسان وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، ليس مع ذلك العبد إلا تصديق، يقول أنا مصدق لكن ليس عنده نطق، وليس عنده كذلك عمل بالجوارح ولا أعمال في القلب. فقال المصنف الشارح، قال فهذا موضع المعركة بين من ومن؟ بين المرجئة وأهل السنة. فإن المرجئة يقولون مؤمن، وأهل السنة يقولون ليس بمؤمن، هذا هو موضع المعركة. إذن هناك موضعان متفق عليهما. الموضع الأول إذا زالت الأمور الأربعة فيزول الإيمان، وهكذا الأمر الثاني إذا زال التصديق وبقيت الأجزاء الأخرى فهذا يزول الإيمان بزواله. وبقي الموضع الثالث، بقي التصديق وزالت الأجزاء الأخرى، فهذا هو موضع المعركة بين أهل السنة وبين المرجئة. ونقرأ في الحاشية تكملة لهذا الكلام من كلام ابن القيم يوضح لنا هذا الكلام. قال رحمة الله تعالى عليه وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة. فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب، لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب. الرجل يقول أنا مصدق لكن ليس عنده شيء من أعمال القلوب، لا محبة، لا توكل، لا إنابة، لا توبة، إلى غير ذلك، ما عنده شيء، يقول أنا مصدق فقط. فأهل السنة يقولون يزول الإيمان، لأن التصديق لابد من شيء يدعمه ويصححه وهو أعمال القلوب. قال فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة، فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته، أي ما هو عمل القلب؟ قال وهو محبته وانقياده، كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول، بل يقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. هؤلاء عندهم تصديق، إبليس عنده تصديق بربه، فرعون كذلك، وكذلك قوم فرعون عندهم تصديق بربهم، وكذلك بموسى عليه السلام، المشركون كذلك عندهم تصديق بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا اليهود عندهم تصديق، والنصارى بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مع ذلك كله لم ينقادوا ولم يحبوه، مع ذلك لم ينفعهم التصديق، لم ينفعهم المعرفة. طيب، فهذا الكلام كلام ابن القيم يوضح لنا العبارة السابقة. نكتفي بهذا القدر.